ما هي وظيفة الإعلام في حماية الأمة؟ الإعلام له وظيفة مهمة جدا جدا، الإعلام الهادف، الإعلام الذي يتقي الله سبحانه وتعالى. وأنا أتعجب من القائمين على وسائل الإعلام الخبيثة التي ذكرتها آنفا، يعني كيف ينامون في الليل؟ والله يا أخي أنا أتعجب. يعني إذا واحد منا استطاع أن يضلل شخصا آخر، يضحك عليه، يسرق منه مبلغا من المال، يلف عليه في قضية أو في أخرى، يظل متضايقا ربما طوال حياته ويريد أن يتحلل منه، يريد أن يذهب إليه في البيت، يريد، فكيف بإعلام يضلل عشرات الملايين إن لم نقل مئات الملايين؟ كيف ينام صاحب هذه القناة في الليل؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فكيف بإعلام يضلل عشرات الملايين إن لم نقل مئات الملايين؟ كيف ينام صاحب هذه القناة في الليل؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قد يظن بعض الناس أن هذا منطق دروشة، يعني هذا هو سر الوجود. سر الوجود أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا ليبتلينا، ثم بعد ذلك ليجزينا ويحاسبنا في القيامة. فأنا أتعجب من هؤلاء.